قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمع درس من دروس التوحيد في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وذلك تحت باب الذبح لغير الله، أقول مستعينا بالله. تلخيصا لما تقدم، ورد في هذا الباب ما يلي: أولا قول الله تعالى فصل لربك وانحر، أي فصل لربك وانحر لربك، أي لا تنحر لأحد سواه ولا تذبح من ثم لأحد سواه. والذبح والنحر أمرهما واحد من ناحية المعتقد، أما عن طبيعة الذبح فهو إمرار السكين على رقبة الشيء المذبوح، بقرة كانت أو شاة أو دجاجة أو غير ذلك من ذوات الأرواح. أما النحر فطعنة عند اللبات، ولكن هذا وذاك يكونان على اسم الله سبحانه وتعالى، قوله فصل لربك وانحر، ولقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، نسكي بمعنى ذبحي وعبادتي، وهناك تفسير أعم للنسك أنه التعبد، وداخل فيه ضمنا الذبح. وفي الباب قول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال الله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن صورة إيحاء الشياطين إلى أوليائهم أن الشيطان كان يأتي أحد المشركين فيقول له ما ذبحه الله لا تأكلون، وما ذبحتموه أنتم بأيديكم تأكلون، يعني أن الميتة إنما أماتها الله، فلماذا لا تأكلونها وتأكلون الشيء الذي ذبحتموه أنتم بأيديكم؟ هذه قصيصة باطلة مخالفة للنص. وفي الباب باب المنع من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فإذا لا يجوز لنا أبدا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إلا إذا ذبح مسلم ناسيا، فالناسي تؤكل ذبيحته. وقد جاءت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن قوما حديث عهد بكفر يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال سموا الله أنتم وكلوا. ودب خلاف في أمر النصارى وذبائحهم. فإذا تصورنا رجلا نصرانيا أو رجلا يهوديا ذبح ذبيحة فقال باسم العزير قاله اليهودي، أو باسم المسيح قاله النصراني، فهذا الذي سمى اسما غير اسم الله على الذبيحة ماذا نصنع بذبيحته إذا كان يهوديا أو نصرانيا؟ فعندنا في شأنه آيتان. الآية الأولى في المنع، وهي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وفي معناها وما أهل لغير الله به. والآية الثانية هي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهل آكل منها لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أم أمتنع عن الأكل منها لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق؟ فذهب جمهور العلماء إلى الآية الأخيرة وقالوا إذا تأكدنا وأيقنا أن الكتابي ذكر اسم المسيح أو اسم العزير لا نأكل منها، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وذهب فريق من الأحناف إلى أننا نأكل لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ووجد الجمهور الآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم على ما إذا لم نعلم هل ذكروا اسم الله أو لم يذكروا، أو إذا علمنا أنهم ذكروا اسم الله. أما إذا أيقنا أنهم ذكروا اسم المسيح فنمتنع. وهذا جمع حسن ذهب إليه جمهور العلماء. ويلتحق بما ذكر في المنع ما يذبح تقرب للجاد، فإن قوما في بعض البلاد يذبحون للجن يتقربون بذلك إليه، ويصاحب هذا الذبح بالاعتقاد أن الجن سينفعهم أو يضرهم. وكثيرا ما إذا ذهب ذاهب إلى الكهان والسحرة يأمرونه أن يذبح ذبيحة في مكان ما في جبل أو عند عتبة باب تقرب للجن حتى لا يمسهم الجن بمكروه أو بسوء. فهذا داخل أيضا في المنهي عنه وفي المحرم، ولا تؤكل مثل هذه الذبيحة. وكذلك الذبائح التي كان أهل الجاهلية يذبحونها للنجوم أو للأصنام، يفعلون ذلك تعظيما أو تيامنا أو تشاؤما، فكل هذا محرم ولا يجوز الأكل من تلك الذبائح. تتأتى مسائل أخرى تحدث في بعض الدول وفي بعض البلاد في أزماننا. فمثلا شيوخ القبائل في بعض الدول إذا أرادوا أن يحكموا في قضية من القضايا ذات الأهمية عند شيخ من مشايخ القبائل على عتبة الباب وقبل الدخول يذبحون ما استطاعوا وعلى حسب حجم القضية. فإذا كانت القضية كبيرة ذبحوا عند باب الشيخ على عتبات الشيخ 5 ذبائح، 5 من البقر أو 10 من البقر أو من الإبل أو من الغنم، ويصاحب هذا في الغالب بتعظيم هذا الشيخ. نعم، قد يسمي أحدهم الله، ولكن قصده تعظيم الشيخ الذي سيحكم في القضية، فهذا أيضا من الباطل، لأن النية وإن تلفظ باللفظ نية فاسدة، وهي تعظيم هذا الشخص والذبح على اسمه ولتوقيره. أما الذبائح التي تذبح لإكرام الأضياف فلا تدخل في هذا الباب، إنما هي تذبح لله وعلى اسم الله، إنما يراد بها إكرام الضيف الذي أمرنا الله به وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا والذبائح التي تزف إلى من أسموهم أولياء لله كي يكشفوا عنهم الضر أو يجلبوا لهم النفع، كالذي يجهز من الآن ذبيحة للسيد البدوي ويقول سأرسلها إليه في ذكرى مولده، وهذا في الغالب مصاحب باعتقاد أنه يكشف الضر أو يجلب النفع، فهذا كذلك داخل في الشرك والعياذ بالله، لأن المعتقد الآن طلب كشف الضر، طلب النفع أو كشف الضر من هذا الميت. وقد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وتقدم في الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. أما عن حديث الباب فأورد حديثا ضعيفا، وهو حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب قرب شيئا للصنم، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، قالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. الحديث لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطارق بن شهاب روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلة. ثم إن هنا أمر في شريعتنا، بغض النظر هل كان هذا مشروعا عند من كان قبلنا أم لا، في شريعتنا أن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لو تلفظ بكلمة الكفر لا إثم عليه، لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أكرهنا على التلفظ بكلمة الكفر فتكلمنا بها لما حدث علينا من إكراه فلا إثم علينا إن شاء الله. وسبب النزول وإن كان فيه كلام لكن أجمع العلماء على صحة معناه أو على صحة المستفاد منه، وهو مجيء عمار بن ياسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل أبوه وقتلت أمه تعذيبا. قال يا رسول الله حل بي ما لا يخفى عليك، والقوم يؤذونني أشد الأذى، فأحيانا أوافقهم على ما يطلبون مني. فقال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. وقد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الخبر وإن كان في أسانيده بعض المقال لكن العمل على ما في معنى للآية الكريمة بنفسها، فالآية حجة بذاتها. فالحديث الذي بين أيدينا حديث ضعيف الإسناد، لكن وإن كان موقوفا يلزمنا توجيهه. فكيف يوجه هذا الخبر؟ يوجه بأن الذي قرب كان مقرا بأن التقريب ينفع، أو كان مقرا بالتقريب قلبه موافق لعمله، والذي لم يقرب كان يرى أن ذلك شركا، وأنه اختار العزيمة لا الرخصة. فإن المسلم إذا قيل له وضرب وأوذي أشد الأذى، وقيل له اكفر بالله، فهو أمام أمرين: إما أن يوافقهم وله رخصة في ذلك لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وله أن يخالفهم كما فعل بلال رضي الله تعالى عنه. فبلال لم يطاول أهل الشرك، وكانت منزلة بلال أعلى من الذين تلفظوا بكلمة الكفر أمام الإكراه. فهذا الأخير اختار العزيمة، والأول كان موافقا لهم معتقدا، فلذلك دخل النار والله أعلم. هذا وعن الفوائد التي في هذا الباب ذكر مسائل تقدم كثير منها ضمنا مثل تفسير إن صلاتي ونسكي، التنسك التعبد، والنسك الذبح منه الذبح، وذكر تفسير قوله فصلي لربك وانحر. وقال المسألة الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، وهذا اللعن لعن عام، ولا يخفى عليكم أن اللعن على قسمين في أشهر أحواله: لعن عام هو جائز سواء كان الذين لعنوا لعنا عاما كفارا أو يهودا أو نصارى أو مسلمين. فاللعن العام كأن تقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. كأن تقول في شأن فعل لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله من ذبح لغير الله، ألا لعنة الله على الظالمين، فلعن عام. وهذا جائز في الجملة: لعن الله من غير منار الأرض لعن عام، ولعن خاص لعن معين أن تقول لعن الله فلانا وتسمي هذا الشخص. فاللعن العام لا إشكال في جوازه، فقد دلت الأدلة عليه. واللعن الخاص هو الذي دب فيه النزاع، هل يجوز أو لا يجوز أن تلعن شخصا باسمه، تلعن شخصا باسمه. واللعن أولا هو الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله، فإذا قلت لعن الله فلانا معناه طرده الله من رحمته، أبعده الله عن جنته. ففيما يتعلق بالأشخاص المعينين، هل يجوز أن يقول الشخص لعن الله فلانا وإن كان كافرا أو لا يجوز؟ فالكلام الآن على اللعن الذي يقول عنه العلماء لعن المعين، لعن الشخص اسمه. فمن العلماء من يجوزه وأكثرهم يمنعونه. أما أدلة المجوزين فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وما ولد، لعن الحكم وما ولد، الذي هو الحكم ابن أبي العاص الذي هو والد مروان بن الحكم. وهذا ورد من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه عدد كبير من العلماء. فهذا الدليل الأول للمجوزين. والدليل الثاني للمجوزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، أو تدعون لهم ويدعون لكم، وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. والدليل الثالث في هذا الصدد الذي استدل به بعض أهل العلم في هذا المقام أن النبي قال لعن الله فلانا، ولم يسمى هذا الشخص في كثير من الطرق، وإن كان قد سمي في طرق أخرى. وثم دليل آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له وطهرا يا ربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض استدلالات القوم بغض النظر عما فيها. والمانعون قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن رعلا وذكوان وعصي عصت الله رسوله ودعا عليهم باللعن نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فهذه بعض استدلالات المانعين، ومنهم من رام الجمع فقال إن اللعن نسخ، لعن المعين نسخ لما قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا عن اللعن. قال لعن المسألة الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، كما في الحديث لا يسب أحدكم أباه. قالوا وكيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قال المسألة الخامسة، لعن من آوى محدثا، لعن من آوى محدثا. إذا كان هناك شخص محدث مضل، يضل الناس، يضل خلق الله، أو يحدث في الشريعة عن عمد وقصد ما ليس منها، أو هارب من قصاص لزمة، وأنت آويته وضممته إليك ومنعته من أن يقام فيه حكم الله، أو ساعدته على نشر ضلالاته، ساعدته على نشر ضلالاته. فالنبي قال لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. إذا قتل قاتل وهرب، قتل قاتل وهرب، والناس يبحثون عنه وأنت تعرف أنه قاتل، ولكنك آزرته وآويته وسعيت لنصرته مع ظلمه، فأنت داخل في هذا. وإذا كان شخص كما أسلفت يبتدع في الدين ويحدث في الدين وأنت تؤويه، فهذا أيضا يدخلك في اللعنات والعياذ بالله. قال لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو بتأخير، بينك وبين غيرك، أرضك وأرض غيرك علامة حديدة كما يسميها الناس، فتأتي تنقلها حتى توسع أرضك على حساب أرض غيرك، فهذا فعل يستوجب اللعنة والعياذ بالله. أقول الفرق بين لعن المعين ولعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم كما تقدم. فاللعن العام جائز. ومما يدل على التفريق بين لعن المعين واللعن على العموم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 أصناف، فلعن الخمر ولعن شاربها وبائعها ومبتاعها وعاصرها وتصيرها وحاملها والمحمولة إليه، لعن 10 أصناف في شأن الخمر، منهم شاربها. ولكن لما أتاه رجل يقال له حمار، اسمه حمار، أو اسمه عفوا عبد الله وكنيته حمار أو لقبه حمار، وكان يكثر من شرب الخمر، كان يكثر من شرب الخمر، فيؤتى به فيجلد، يعود يشرب يؤتى به فيجلد، فقال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. قال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، مع أن النبي لعن لعنا عاما شارب الخمر، لكن عند التنزيل لا، قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هذا قال هذه القصة العظيمة، قصة الذباب في الفوائد، قلنا أنها تكون عظيمة إذا ثبت بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك في أمرها تفصيل في فإذا قرب الشخص معتقدا فبلا شك أن له من الأحكام ما يتعلق بكل متعمد للشرك. أما إذا فعل الشخص مكرها أو مضطرا فله حكم المكره كما تقدم بيانه. قال: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده. وهنا على الشيخ عتب من ناحيتين: الناحية الأولى ثبوت الخبر فإنه لم يثبت، الناحية الثانية قوله الذي لم يقصده، فهذا ليس بواضح في الحديث. يعني كون الشخص الشيخ رحمة الله عليه جزم بأن الذي فعل ذلك وقرب الذباب لم يقصده يحتاج إلى دليل، وليس في الحديث ما يفيد أنه لم يقصده. قال: بل فعله تخلصا من شرهم. أما لم يقصده يحتاج إلى دليل يظهر ذلك جليا. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. الحادية عشر: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. أما دخل النار في ذباب هي ترجمة عن المعتقد، ترجمة عن المعتقد، كما أن رجلا يتلفظ بكلمة الكفر هي دليل على ما في قلبه فحكمنا بالظاهر لذلك. ثم إن في شريعتنا المكره كما سبق بيانه له حكم. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. بلا شك أن الشخص يؤاخذ بين يدي ربه بعمل القلب وبعمل اللسان وبعمل الجوارح، لكن أمام الناس لا نستطيع أن نحاكمه للمستقر في قلبه. وقد قال النبي لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها متعوذا يا رسول الله. قال: هلا شققت عن قلبه؟ فلنا ما ظهر من أمر الناس، أما بواطنهم وسرائرهم فموكولة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.